الترمذي من حديث معاويه بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم تسمون 70 اما انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. فكرامه هذه الامه وعزتها بكونها على دين الاسلام، الله ربها ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولها، والاسلام دينها. ومن الناس كثير ولدوا على غير الاسلام، فاذا نفذوا الاسلام فهذا الميلاد الحقيقي لهم فانه بلاد الارواح. وهؤلاء تاره يكونون من اديان اهل الكتاب، وتاره من اديان شرعيه وثنيه، وكل حال مراعى فيه الحال التي كان عليها دينه. فاني سالتهم الاخر المسؤول عن ذلك عن دين هذا الرجل الذي كان عليه، فذكر انه كان على دين الزهد، فتسليمه ملقن ما يناسبه بما يتعلق بالشهادتين فقط. اما لو كان من اهل الكتاب ولا سيما النصارى فيزال له ما يتعلق بعيسى عليه الصلاه والسلام وامه مريم، فيلقنه الشهادتين. وان كان اسلامه لا يتوقف على تسليمه، بل اذا ثبت عنه قراءه الاسلام قبل هذا بساعات كان ماذا اسلاما له. وكذلك لو تقدم ذلك في حال مثله صلاته فانه قد دخل في الاسلام بالصلاه، لان الصلاه مشتمله على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وانما يقصد من اعلان اسلامه في هذه الحاله التي سبقها حال الاسلام له ابتلاء نفسه بالدخول في الاسلام، ليعلم بان هذه هي كلمه الاسلام، ثم يمنح بدخوله في الاسلام وان هذه نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا إخوان جمعاً لقلبه على ذلك.